أحسن الله إليكم، في مرحلة المراهقة وضعت نقطة من الكحل على وجهي لمعرفة كيف يكون المظهر، ولم أعرف أني وضعتها على حبة مجروحة فأصبحت داخل الجلد، وعندما حاولت مسحها لم أستطع ولدبت على ذلك، وطلبت من زوجي بعد الزواج أن نقوم بزالتها من قبل طبيب يجري عملية، فهل علي شيء في هذا؟ إن شاء الله لا شيء على شيء، لأنك لم تقصدي وشما، لكن إن كانت تشوه المنظر فلا حرج من إزالتها لأنها ليست عن خلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.